صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. محمد صفوة الباري ونخبته وخيرة الله من خلق ومن نسمي وصاحب الحوض يوم الرسل سائلة متى الورود وجبريل الأمين ضمي. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي. صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز برسول الله يأتمني. جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف. لا في النياق لا في الجياد ولا في الأنيق الرسمي حتى وصلت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي. وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي. وله فتايا لخير المرسلين قضى مقطع القلب من سمين ومن ألمي. فأصبحت بعده الأكوان مظلمة وغيبة الشمس لم تعقب سوى الظلم يا راحلا. زهرة الدنيا به رحلت والروض وزهرته من وابل فأصبح بعده الأكوان مظلمة وغيبة الشمس لم تعقب سوايا الظلمين. قامت له في الكون ما هدأت حتى رمى وقت مزمع الأعصار بالصمم وقد بكى يا كل شيء في الوجود له حتى الحمام بقرع السن فأصبحت بعده يا الأكوان مظلمة غيبة الشمس لم تعقى سوى الظلايا قامت له في الكون ما هدأت حتى رمت مسمع الأعصايا يا رب الصماء وقد بكى يا كل شيء في الوجود له حتى الحمام بقرع السن بالندى والله يلي تغسل والدي وين العمامة فوق المنابر ما حلايا حلو الجهام يلي تغسل والدي وين العمام فوق المنابر ما حلايا حلو الجهام قبل ان تشيله خلها تودع اليتام منا بعد ما نرتجي للبيت جيا بهداي قلب جسم ابويا ابراهيم بهدا وانت يا ابن عباس بالهون اسكب الماء طول على المغسل شعبني وفتت حشا ممرود قلبي وموحشة الدنيا علي يلي تهيلون السرى وسعوا مكانه يلي تحفرون القبر وسعوا مكان وبهداي نزلوا جنازته وسفروا اكفان ولاه عزنا شال عنا ولا لفان انا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدني اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين، في ركائز دولة الإنسان، وفي مظاهر الرحمة في شخصية النبي محمد نجي إلى المحور الأول. علماء القانون ومنهم الدكتور إدريس مقبول ومحمد بلال في موقع منبر النخبة يذكرون أن الدول على ثلاثة أقسام: دولة القهر، ودولة العدل، ودولة الرخاء. دولة القهر هي التي تتعامل بالظلم والجور والاستبداد، ودولة العدل هي التي توزع الثروة على مواطنيها توزيعا عادلا، أي عليهم بحسب جهودهم وإنتاجهم وطاقاتهم. ودولة الرخاء شيء أعظم من دولة العدل، لأن الدولة قد تكون عادلة ولا يكون معها رخاء لضعف مواردها الاقتصادية، أو لأن الدولة لا تملك روح المبادرة الاقتصادية والتنموية، فهي تكون دولة عدل توزع ما عندها من الثروة توزيعا عادلا، لكنها ليست دولة رخاء. دولة الرخاء لها مظاهر أخرى ولها معالم أخرى أكبر حجما وسعة من دولة العدل. فمن ركائز دولة الرخاء، من أهم ركائز دولة الرخاء، ثلاث ركائز: الحق المضمون، وأخلاقيات القانون، والكرامة المصانة. شنو معنى الحق المضمون؟ الدولة تشرع الحقوق، لكذا جهة حق ولكذا جهة حق، لكن تشريع الحقوق لا يكفي، لابد من أجل تحقيق دولة الرخاء أن يشرع الحق وأن تشرع آليات تطبيق الحق وآليات ضمانه وآليات حمايته. مجرد تشريع الحق لا يكفي، لابد من وضع آليات حماية الحق وآليات ضمان الحق وتطبيق الحق. الدولة عندما تعطي الصحافة حق الحرية لابد من وضع آليات لضمان حق الحرية للصحافة. هذا ما يعبر عنه بالحق المضمون، وهذا ما صنعه النبي محمد. كان لسمرة بن جندب أحد صحابة النبي، كان له نخلة في بيت أحد الأنصار أهل المدينة، يعني النخلة في وسط البيت، وكان سمرة يدخل إلى نخلته من دون استئذان على صاحب البيت، فشكى صاحب البيت إلى النبي، قال: يا رسول الله، إن سمرة يدخل علينا على حال لا نريد أن يدخل علينا فيها، فمره أن يستأذن. أمره رسول الله فلم يستجب، صار يدخل بلا استئذان. شكى الأنصاري مرة أخرى وثالثة إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال: يا سمرة، لا تدخل إلى عذقك يعني نخلتك إلا بإذن صاحب الدار. قال: النخلة ملكي، ومن ملك شيئا ملك، هذه قاعدة فقهية، من ملك شيئا ملك حق الاستطراق إليه، يعني ملك الطريق إليه. أنا أملك النخلة، أملك الطريق إلى النخلة. حاول النبي لم يفد، استدعاه النبي يوما من الأيام، قال: يا سمرة، دع النخلة عند الأنصاري وأنا أعطيك مكانها نخلة في مكان آخر. قال: لا، هذه تختلف، هذه النخلة رطبها متميز يعني. قال: أنا أعطيك مكانها 10 نخلات. قال: لا، ما يفيد، هذه النخلة متميزة. قال: دعها عند الأنصاري وأنا أعطيك مكانها نخلة في الجنة. شو تريد بعد؟ قال: لا، ما أريد، ما تسوى هذه النخلة، هذه نخلة متميزة. قال: أيها الأنصاري، اذهب واقلعها، يعني النخلة، وارمي بها في وجهه، فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. لا ضرر ولا ضرار حق شرع منذ زمن، لكن آليات تطبيق هذا الحق شرعها النبي في هذه الحادثة. النبي مشى عدة خطوات، الخطوة الأولى هي النصيحة، الخطوة الثانية إعطاء العوض والبدل، الخطوة الثالثة الموعظة، الخطوة الرابعة أمر بقلع النخلة لأنها مصدر فساد ومصدر اختلاف في المجتمع الإسلامي ومصدر ضرر. إذن تشريع الحق لابد أن ينضم معه تشريع آليات تطبيق الحق وآليات ضمان الحق وحمايته، كما صنع النبي صلى الله عليه وآله. الركيزة الثانية، ألا وهي ركيزة الكرامة المصانة، يعني المواطن في دولة الرخاء يشعر بأن كرامته مصانة. لماذا؟ لأن الدولة لا تتعامل معه على أساس دينه، ولا على أساس فكره، ولا على أساس لونه، ولا على أساس عرقه. عندما لا تتعامل الدولة مع المواطن على أساس اللون أو العرق أو الدين، فإنه يشعر بأنه يعيش في دولة الكرامة، دولة الرخاء، دولة الإنسان، كما ورد عن النبي محمد. كلكم لآدم وآدم من تراب. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الركيزة الثالثة، ألا وهي ركيزة أخلاقيات القانون. شنو معنى أخلاقيات القانون؟ أكو قانون وأكو أخلاقيات وراء القانون. مو دائما القانون يحل المشكلة، أحيانا تحتاج الدولة إلى أخلاقيات وراء القانون. القانون ليس دائما محققا للرخاء أو محققا للترابط، أحيانا إحنا نحتاج إلى ما وراء القانون وهو أخلاقيات القانون. كيف يعني نحتاج إلى أخلاقيات القانون؟ يعني مثلا الدولة توزع الثروة بين المواطنين توزيعا عادلا، لكن أحيانا الدولة تحتاج أن تعطي هبات للمواطنين، تحتاج تعطي قروض ميسرة للمواطنين. هذه القروض الميسرة، هذه الهبات، تسمى أخلاقيات وراء القانون، لأن هذا النوع من العمل يربط المواطنين بالدولة ارتباطا حميما، يجعلهم مع علاقة نفسية مع الدولة، مستعدين للذب والدفاع والإخلاص لها، لأن بينهم وبينها علاقة حميمة وعلاقة نفسية وطيدة. أحيانا الدولة تعفو عن بعض المخطئين والمجرمين مع أنه أجرم وأخطأ، هذا العفو لأجل توطيد العلاقة بين المواطن وبين الدولة، هذه تسمى أخلاقيات ما وراء القانون. وهذا ما صنعه النبي محمد. لاحظ النبي صلى الله عليه وآله في سيرته أقطع بعض الأراضي، أقطع وادي العقيق، وادي ضخم اسمه وادي العقيق، أقطعه لقبيلة بني عقيل. طبعا ما أقطعه اعتباطا، أقطعه ليحرك عجلة الاقتصاد، ليحرك الحياة الزراعية. فقام بنو عقيل وزرعوه شجرا ونخيلا، أقطع الزبير أراضي شاسعة، أقطع فاطمة الزهراء فدكا، قام بعدة إقطاعات لأجل إحياء الحياة الزراعية ولأجل تحريك عجلة الاقتصاد في المجتمع المدني آنذاك. والنبي صلى الله عليه وآله، هذه كلها أخلاقيات القانون، والنبي بعد أن وتر من قبل قريش خصوصا في معركة أحد، وكسرت رباعيته وجرح وقتل عمه وقتل أصحابه، مع ذلك يوم فتح مكة عندما أقبلت قريش قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول لكم ما قال أخي يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن النبي تعامل بأخلاقيات القانون كما شرحنا. هذه الركائز من أهم المظاهر لدولة الإنسان، للدولة المبنية على احترام إنسانية الإنسان. نجي الآن إلى المحور الثاني، هل كانت دولة النبي دولة الإنسان، أم كانت دولة النبي دولة شمولية؟ كثير من الباحثين كتب عن دولة النبي، قال دولة النبي هذه كانت دولة إرهاب، دولة شمولية استبدادية، كانت دولة متمركزة في شخص واحد وهو النبي، وكان يحكم الدولة بلغة الشيف وبلغة الإرهاب وبلغة الاستبداد. ما كانت دولة ديمقراطية، ما كانت دولة الإنسان، كانت دولة شمولية. شلون؟ من خلال عدة مظاهر، نذكر منها مظاهر ثلاثة. المظهر الأول أن النبي فرض دينه على الجزيرة العربية بلغة السيف والقوة. المظهر الثاني أن النبي تعامل مع الأسرى بروح وحشية لا بروح إنسانية. المظهر الثالث أن النبي كان يقوم باغتيالات سياسية لمن يعارضه أو ينتقد فكره أو خطه. نجي إلى المظاهر الثلاث، نجي إلى المظهر الأول. المظهر الأول أن النبي محمدا فرض فكره وفرض دينه بالقوة، وما آمن بمبدأ التعددية، ما ترك الناس أحرارا في دينهم وفي أفكارهم، بل فرض دينه بالقوة. وهذا أولا لا ينسجم مع دولة الإنسان المبنية على التعددية في الأديان والآراء، ثانيا لا ينسجم مع مبدأ الرحمة الذي تحدث عنه القرآن في حق النبي وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهل مقتضى الرحمة أن يفرض على الناس دينه بالسيف؟ وثالثا هذا يتنافى مع الآيات القرآنية التي جعلت الأمر بالخيار: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن أين الحرية إذا كان النبي فرض دينه بالسيف وجاءت الآيات تؤكد ذلك: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقالت آية أخرى: وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني المسألة مسألة سيف، مسألة قوة، يفرض الدين بالسيف حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن وين الديمقراطية؟ وين دولة الإنسان المبنية على التعددية؟ زين؟ هذا المظهر نحن نجيب عنه، نجيب عنه بوجهين. الوجه الأول، لا يجوز لنا أن نقرأ قسما من الآيات القرآنية ونترك القسم الآخر. القرآن كتلة واحدة يفسر بعضه بعضا، القرآن كلام واحد من متكلم واحد، وكلام الواحد من متكلم واحد لا يقتطع بعضه ويحكم عليه، لا بد من تفسير بعضه بالبعض الآخر. زين؟ هذا الكلام، هذا القرآن، انت ما يجوز لك تقتطع بعض الآيات دون البعض الآخر. تعال اقرأ الآيات الأخرى التي تبين لك مضمون هذه الآيات التي استشهدت بها. مثلا قوله تعالى وقاتلوا الذين يقاتلونكم، ثم تقاتلوا أي إنسان، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال في آية أخرى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، يعني لأنهم قاتلوكم كافة، لأنهم استغلوا الأرض والسماء والجو والبحر من أجل قتالكم، أنتم أيضا سخروا جميع طاقاتكم للدفاع عن أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. مثلا قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. مثلا قوله تعالى فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. مثلا قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، الذين يتعاملون معكم معاملة حسنة حتى لو كانوا كفار تعاملوا معهم معاملة حسنة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني لأنهم ظلموا أذن لهم في الدفاع عن أنفسهم بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن من تقرأ الآيات كلها ماذا تفهم؟ تفهم أن جهاد النبي ما كان جهادا هجوميا وإنما كان جهادا دفاعيا. ما شرع الجهاد لأجل الهجوم، ولا شرع الجهاد لأجل غزو البلدان الآمنة، ولا شرع الجهاد لتوسعة الرقعة الإسلامية أو السيطرة على ثروات الشعوب وأمن الشعوب. شرع للدفاع عن حريم الدولة الإسلامية وعن حياض الدولة الإسلامية كما ذكرنا الآيات المتعلقة بذلك. زين؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الدفاع والقتال شرع لأجل الدفاع عن الحقوق، هذا أجمعت عليه جميع الملل، يعني حتى القوانين، قوانين الأمم المتحدة المتعلقة بالحروب شرعت الدفاع عن الحق، يعني الشعب اغتصب حقه، من حق هذا الشعب أن يطالب بحقه ولو عن طريق شنو؟ ولو عن طريق القتال. يعني الشعب الفلسطيني الذي يقاسي الأمرين، زين؟ اغتصبت حقوقه، دمرت حياته، دمر اقتصاده، من حقه أن يدافع عن نفسه بكل وسيلة ممكنة وأن يستعيد حقوقه المغتصبة. زين؟ إذن من حق كل أمة ومن حق كل مجتمع أن يطالب حقوقه إذا توقف استنقاذ حقوقه على القتال، أن يطالب بحقوقه عن طريق القتال. هذا ما شرعته قوانين الإنسان، قوانين الأمم المتحدة. أضرب لك مثال، يعني افترض أحيانا من جملة حقوق المجتمع الإنساني حق البيئة الصحية. كل مجتمع يحتاج إلى بيئة صحية، أليس كذلك؟ لو افترضنا أن مجتمع قال أنا ما أريد بيئة صحية، افترضنا أنه انتشر مرض إنفلونزا الطيور وانتشر في الإنسان، صار إنفلونزا الإنسان، زين؟ وانتقل من الطيور إلى الإنسان وصارت عدوى وباء منتشر، يحتاج كل مجتمع إلى مراكز صحية طارئة تقوم بالتلقيح، تقوم بالعلاج، تقوم بالإسعاف. لو فرضنا أن مجتمع من المجتمعات، مدينة من المدن، قالت إحنا ما نريد إنفلونزا الطيور، خل يصير إنفلونزا الإنسان، مو مهم، هل احنا نموت مو مهم، نحن لا نريد مراكز صحية وما نريد تلقيح وما نريد وقاية وما نريد اي وسائل من وسائل الصحة، هل يترك هذا المجتمع لانه لا يريد؟ لا. حتى لو كان لا يريد، تفرض عليه البيئة الصحية بماذا؟ بالقوة. اذا توقف اعطاء الحق على استخدام القوة، يشرع استخدام القوة في القوانين البشرية كلها من أجل تطبيق الحق. من حق المجتمع أن يعيش بيئة صحية، من أجل تطبيق هذا الحق وهو البيئة الصحية يطبق هذا الحق ولو بالقوة، ولو رفضه بعض أهل المجتمع، ما دام حقا للمجتمع فلا بد أن يطبق ولو بالقوة. من جملة حقوق المجتمع الإسلامي أو من جملة حقوق المجتمع الإنساني حق الكرامة. من حق المجتمع الإنساني أن يعيش شنو؟ كرامة. شنو الكرامة؟ من أبرز مظاهر الكرامة تحرر الإنسان من عبودية ما دونه. عبودية الإنسان لما دونه تتنافى مع كرامة الإنسان، تتنافى مع عزة الإنسان، تتنافى مع إنسانية الإنسان. يجيك إنسان غزا الفضاء، زين، وسيطر على الطبيعة واخترع القنبلة الذرية، هذا الإنسان، الإنسان اللي سيطر على الفضاء وسيطر على التكنولوجيا، ويجيك هذا الإنسان يعبد الفأر مثلا، هذا ما يتنافى مع كرامة الإنسان؟ أو يعبد صنمة، هذا ما يتنافى مع كرامة الإنسان؟ طبعا يتنافى مع كرامة الإنسان. عبودية الإنسان لما دونه أن يعبد صنما، أن يعبد فأرا، أن يعبد خنزيرا، عبودية الإنسان لما دونه تتنافى مع كرامة الإنسان، تتنافى مع عزة الإنسان. ومن حق كل مجتمع أن يعيش مبدأ الكرامة، يعني أن يتحرر من هذه العبوديات التي تتنافى مع كرامته. النبي دعا إلى هذا الحق، قال أيها البشر، أيتها المجتمعات البشرية، لكم حق أنتم لا تلتفتون إليه، وهو حق الكرامة. وحق الكرامة يعني أن تتحرروا من عبودية ما دونكم. فلو أن مجتمعا أو مدينة أو قرية أصرت على أنها لا تريد حق الكرامة، تريد أن تعبد ما دونها، تريد أن تقوم بعبودية تتنافى مع كرامتها وعزتها، فإنها لا تترك، بل تستخدم معها القوة. من أجل ماذا؟ من أجل إعطائها حقها في الكرامة، ومن أجل تحريرها من العبودية التي تتنافى مع الكرامة، وهي عبودية الإنسان لما دونها. من هنا النبي ما كان يفرض على أهل الكتاب أن يؤمنوا بنبوته، لا، أهل الكتاب يؤمنون بالله ويعبدون الله ولا يعبدون ما دون الإنسان. لذلك النبي ما فرض على أهل الكتاب دينه. ومسألة الجزية، ترى الجزية مضخمينها بعض الباحثين ومعتبرين الجزية جريمة لا تغتفر. الجزية هي مثل الزكاة. شلون الجزية مثل الزكاة؟ الدولة، انت اقرأ القوانين، قوانين الدول، الدولة من حقها ان تطالب المواطن بضريبة. هذه الضريبة مقابل شنو؟ مقابل حماية الدولة للمواطن، أليس كذلك؟ الدولة تقول لك أخرج ضريبة، ضريبة الجمرك، ضريبة المطار، ضريبة خروجك من البلد، ضريبة دخولك للبلد. هذه الضريبة ما هو المبرر لها؟ المبرر لأخذ الضريبة من المواطن أن الدولة تقوم بحماية المواطن. نحن نوفر لك الأمن، نوفر لك الصحة، نوفر لك التعليم، نوفر لك الاقتصاد، مقابل توفيرنا لك هذه المرافق كلها نأخذ عليك ضريبة مختصرة بأجر رمزي مقابل توفيرنا لهذه المرافق كلها. الدولة الإسلامية أيضا فرضت ضريبة على المواطنين مقابل حماية الدولة للمواطنين وتوفيرها المرافق، مرافق الصحة والتعليم والنماء للمواطنين، أخذت ضريبة على المواطنين. ما هي هذه الضريبة؟ إن كان المواطن مسلما فضريبته الزكاة، وإن كان المواطن ليس مسلما فضريبته الجزية. الجزية تقابل الزكاة. هذا غير المسلم ما يؤخذ منه زكاة، والمسلم لا يؤخذ منه جزية، فالجزية تعادل الزكاة، ضريبة للدولة الإسلامية مقابل حماية المواطنين وتوفير مرافق الصحة والتعليم لهم. وإذا تشوف مقدار الجزية أقل بكثير من مقدار الزكاة. الجزية ما تساوي ثلث الزكاة، يعني الضريبة اللي يدفعها غير المسلم في الدولة غير الإسلامية ما تصل ثلث الضريبة التي يدفعها المسلم في الدولة الإسلامية. إذن النبي ما طالب أهل الكتاب بأن يؤمنوا بنبوته، يريدوا يعيشوا في الدولة آمنين مطمئنين يدفعوا ضريبة، ليس جبرا عليهم أن يؤمنوا بنبوته ما داموا يعبدون الله وحده. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أنتوا أبقوا أهل الكتاب، ما قلنا لكم اخرجوا من دينكم، أبقوا أهل الكتاب، لكن احنا نتفق على هذا الميزان ألا نعبد إلا الله لا نشرك به شيئا لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فما فرض على أهل الكتاب بالقوة أن يتحولوا من دينهم. النبي يقول من عبد ما دونه بحيث تتنافى العبودية مع حق الكرامة، فهذا الشخص الذي يصر على رفض حق الكرامة لأنه يعبد ما دونه، هذا الشخص لا بد من تحريره من هذه العبودية التي تتنافى مع كرامته وعزته وإنسانيته. ننتقل إلى المظهر الثاني من المظاهر التي ادعيت منافاتها لدولة الإنسان في حق النبي محمد. المظهر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقوم باغتيالات سياسية لمعارضيه. طبعا روى المؤرخون الطبري وابن كثير أن كعب بن الأشرف، هذا كان شاعر يهودي من يهود المدينة وكان شاعر وشعره مؤثر، كان يهجو النبي دائما ويسيء إليه، إذا مر جمع من المسلمين يقرأ هجاءه وذمه للنبي فيضحك أهل المدينة على المسلمين. وصل الأمر شاع في المدينة، النبي صلى الله عليه وآله أوعز إليه عدة مرات أن لا يقوم بهذا العمل لأنه يثير حفائض المسلمين. لم يستجب ولم يبالي، وكان ممول من قبل قريش، إلى أن قال النبي: من لكعب؟ يعني من يقتل كعب؟ فقام إليه أحد الصحابة قال: أنا يا رسول الله. ذهب وقتله وأخبر النبي بذلك، قال: لقتلنا كعب بن الأشرف، خلصنا منه. طبعا بعض الباحثين يمسك هذه القضية، يقول لك: شوف شوف دولة الإرهاب، شوف النبي شلون يصفي المعارضين إليه. شخص انتقده صفاه، قام باغتياله لأنه انتقده، لأنه عارضه في الفكر. لو كانت دولته دولة الإنسان ومبنية على احترام الرأي الآخر واحترام التعددية الفكرية، لماذا يقوم بالاغتيالات في صفوف معارضيه ومنتقديه؟ خلنا نوقف مع هذا، مع هذا الحدث موقف التأمل. احنا من نراجع التاريخ انتبه لأمرين. الأمر الأول، أكبر وسيلة إعلامية في ذلك العصر هو الشعر. الشعر كان أكبر وسيلة إعلامية، الشعر يهدم قبيلة ويرفع قبيلة، الشعر كان يخلق حروب بين القبائل العربية. الأعشى شاعر المعروف مر على أهل مكة وقال: أنا ذاهب إلى محمد. لأسلم على يديه. أبو سفيان سمع بالموضوع، أقبل إلى قريش، قال: يا معاشر قريش، إن الأعشى إن وصل محمدا ليضرمنكم بنيران شعره. يعني هذا رايح يحول المعركة إلى صالح النبي دونكم، ليضرمنكم بنيران شعره. قال له: ماذا نصنع؟ قال: أوقفوه. قال: كيف نوقفه؟ قال: أعطوه 100 من الإبل، اعطوه شوية، احنا نقول ادهنوا سيرة، اعطوه 100 من الابل. هذا يتراجع عن قراره، اعطي 100 من الابل، تراجع عن قراره، رجع الى قريته يمشي وراء 100 بعير. وصل الى واد سحيق فعثر به بعيره فهوى فمات في ذلك الوادي. الشعر كان يشكل وسيلة اعلامية ضخمة، لذلك كعب بن الأشرف كان مستغل هالوسيلة الإعلامية في إثارة الفتنة وفي إثارة الخلاف في المجتمع المدني، في المجتمع اليثربي. هذا أول. ثانيا، إذا تقرأ القرآن الكريم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. شنو معنى لا تكون فتنة؟ يعني من أهم الأهداف التي ركز عليها الإسلام هي محو الفتنة، أن لا تصير فتنة بين أبناء المجتمع الواحد. الفتنة أشد من القتل، الفتنة تقتل المجتمع، تخرب تماسك المجتمع، تقضي على ترابط المجتمع. المجتمع المدني، المجتمع اليثربي، كان قبائل مترابطة، صحيح بعضها يهود وبعضها مسلمين، كان في 4 ديانات في المدينة المنورة: مسيحيين ويهود ومشركين ومسلمين، 4 ديانات كانت في المدينة المنورة، لكن كانت القبائل متواصلة متزاوجة ما بينها وإن اختلفت دياناتها. النبي أراد أن يبقى المجتمع اليثربي على ما هو عليه من الوحدة والتماسك والترابط، من دون أن تكون فيه فتنة، وإن كانت أديانه مختلفة وإن كانت اتجاهاته مختلفة، أراد أن يبقى المجتمع المدني متوحدا متماسكا. كعب بن الأشرف بشعره كان يخرب هذه الوحدة، كان يقضي على هذه الوحدة، كان يثير الفتنة ويثير الحفائض وسفك الدماء بين أبناء القبيلة الواحدة، بين أبناء المجتمع المسلم الواحد، بين أبناء المجتمع المدني الواحد. لذلك أمر النبي بقتله حفظا للمجتمع اليثربي من نار الفتنة. لو كانت المسألة مسألة انتقاد، والله ينتقد النبي، خلي ينتقد. لو كانت المسألة مسألة معارضة، خلي عارض. لكن المسألة تحولت إلى إثارة فتنة بين صفوف المجتمع الواحد والقبيلة الواحدة، فأمر النبي بقتله في هذا الظرف. وإلا المعارضين للنبي كانوا كثير، ف ومع ذلك ما أمر بقتلهم ولا أمر باغتيالهم، لأنهم لم يكونوا يثيروا فتنة بين أبناء المجتمع الواحد. نيجي الآن إلى المظهر الثالث والأخير. المظهر الثالث تعامل النبي مع الأسرى. إحنا نيجي لرواية موجودة في صحيح البخاري وفي تاريخ الطبري، أن جماعة من بني عرينة، قبيلة اسمها عرينة، جماعة من بني عرينة جاءوا المدينة وكانوا فقراء مدقعين معدمين، فأمر النبي لهم فذبحوا لهم الشياة وأطعموهم وسقوهم من حليب الإبل ولبنها وقاموا بضيافتهم أهل المدينة. يوم ثاني الصباح بعد الشمس ما تطلع، قبل الناس ما تطلع إلى السوق، قام هؤلاء وقتلوا راعي الإبل اللي استضافهم، قتلوه وسرقوا الإبل والغنم وشردوا. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وآله فأمر بإحضارهم، قال احضروهم. خرجت جماعة بحملة واحدة شرق المدينة وغربها وشمالها وجنوبها إلى أن أمسكوا بهم، جاءوا بهم إلى النبي محمد. الرواية في صحيح البخاري تقول ماذا تقول هذه الرواية؟ فأمر النبي بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت عيونهم. تدري يعني شنو سمرت عيونهم؟ يعني مسامير محمية بالنار، مسامير يخلوها بالنار تحمى وبعدين يخلوها بأعينهم. وسمرت عيونهم، بعد ايش بقى بعد فيهم ذولا؟ وأمر بأن تحفر لهم حفيرة تسمى الحرة، فحفرت لهم فألقوا في الحرة يستغيثون من الظما فلا يغاثون، ويضجون من العطش فلا يغاثون، إلى أن قضوا في تلك الحفرة. وفي رواية ابن عباس أن النبي أمر بإحراقهم وأحرقوهم. طيب أنت المسلم من تقرأ الرواية شو يصير بيك؟ أنت المسلم من تقرأ الرواية قشعر بدنك. شلون يقرأها إنسان غير مسلم؟ شلون يقرأها الرواية بالله؟ يقول لك هذا إنسان إرهابي، أكو إرهاب أعظم من هذا؟ أكو وحشية أعظم من هذه الوحشية؟ يعني شنو هذا التعامل؟ هذا أسير تقطع إيده وتقطع رجله وتسمر عينه وتلقي بحفرة، شنو الوحشية هذه؟ لا وحشية ولا إرهاب أعظم من ذلك. يعني المسلم يقشعر بدنه عندما يقرأ الرواية وهو يؤمن بالنبي، فكيف بغير المسلم الذي لا يؤمن بالنبي ولا بشخصيته؟ لذلك بعض الباحثين ركز على هالرواية، قال يعني هذا النبي كان إنسان متوحش، كان إنسان عنيف يتعامل بهذه اللغة، لغة العنف، وهذا اللي جعل المسلمين إرهابيين وجعل المسلمين عنيفين، أنهم تعلموا من نبيهم لغة العنف ولغة الوحشية ولغة الحدة في التعامل مع الآخرين. وإلا دول شجنوا يعني كم من غنم سرقوها، يعني إيش صار؟ يعني سرقوا بعض الإبل والغنم، إيش صار؟ يعني هذه كلها تستحق المسألة هذا التعامل كله؟ زين، احنا لازم نسلط الضوء على هذه الرواية. احنا هذه الرواية نرفضها رفضا باتا، ولو يجينا 100 رواية صحيحة السند بهذا المضمون مع ذلك نرفضها. احنا مو كل رواية صحيحة السند نقبلها، عندنا مبادئ عامة مستفادة من الكتاب والسنة، نعرض الرواية على المبادئ العامة المستفادة من الكتاب والسنة، إذا خالفت المبادئ العامة المستقاة من الكتاب والسنة نطرح الرواية لا نأخذ بها. هذه الرواية أبدا إحنا ما نأخذ بها، إن شاء الله تكون صحيحة صحة أعلائية، إحنا ما نأخذ بها. ليه؟ أولا لأنها تتنافى مع ما وصفه القرآن لشخصية النبي محمد. القرآن يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول القرآن الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. القرآن الكريم يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هذه الرحمة لا أبدا لا ينسجم معها هالنوع من المظاهر، هذا أولا. ثانيا الثعلبي في تفسيره يذكر كذلك ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري يتأمل في الرواية. لماذا؟ لأن الآية آية الجزاء يسموها آية حد زين حد الحرابة، هذه الآية نزلت بعد معركة أحد. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله شنو؟ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. يعني إذا إنسان يحارب الله ورسوله ويفسد في الأرض جزاؤه واحدة من هالأمور، مو كلها، واحدة منهم، يا يقتل يا يصلب يا تقطع يده يا أنه ينفى من الأرض، مو كلها. يعني من حارب الله ورسوله وأفسد في الأرض جزاؤه واحدة من هذه الأمور الأربعة، لا جميعها. فكيف إنسان سارق ما حارب الله ورسوله؟ سرق. زين، هذه الآية نزلت على النبي بعد معركة أحد، وهذه القصة وهي قصة بني عرينة بعد 3 سنوات من معركة أحد. هذا يعني أن النبي لو قام بهذا العمل فقد خالف الآية القرآنية المباركة، ولا يتصور في النبي صلى الله عليه وآله أن يخالف كتاب الله، وهو الذي قال فيه الكتاب وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثالثا من ترجع لتراث أهل البيت، هذا التراث النقي الصافي، شوف حتى الإمام الشافعي، الإمام الشافعي يذكر في كتابه الأم بعد ما ينقل هذه القصة يعلق عليها الإمام الشافعي، يقول وقال زين العابدين علي بن الحسين، ينقل عن الإمام زين العابدين، وقال زين العابدين علي بن الحسين ما قطع رسول الله يد شخص ولا رجله ولا مثل به ولا أحرقه أبدا. يعني يرد على هذه الرواية، ما يقبلها الإمام زين العابدين عليه السلام، ويعتبرها تتنافى مع رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. وأهل البيت أدرى بما فيه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لقد جسد النبي مبدأ الرحمة، لقد شرع الرحمة قولا وعملا، ونادى بأن تكون اللغة بين المواطنين المسلمين لغة الرحمة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كلما شكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. كان النبي يوصي بالرحمة، من لم يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كان يأمرنا بأن نتعامل بلغة الرحمة، المسلمون يحتاجون إلى لغة الرحمة. شوف هذه الأيام التشنجات الطائفية والتشنجات المذهبية بين بعض الفرق الإسلامية بحيث يستبيح البعض دم الآخر، أو يستبيح البعض كرامة الآخر، أو يتعدى البعض على الآخر، هذا كله يتنافى مع سيرة النبي صلى الله عليه وآله، سيرة الرحمة وخلق الرحمة. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، المسلم هو الذي يتعامل مع غيره بلغة الرحمة، لا يعتدي على دمه، لا يعتدي على عرضه، بل لا يعتدي على كرامته. لا يجوز لمسلم أن يشتم مسلما آخر، أو أن يعتدي على كرامة مسلم آخر، أو أن يعتدي على رموز مسلم آخر، أو أن يعتدي على شخصيات مسلم آخر، فكيف بأن يعتدي على كرامته أو عرضه أو دمه؟ كل ذلك لا يجوز، لأنه يتنافى مع لغة الرحمة ومع مبدأ الرحمة الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وأكده في أحاديثه المختلفة صلوات الله وسلامه عليه. إحنا نحتاج هذه الليلة، ليلة وفاة النبي، أن نعيش أجواء الرحمة وأن نستذكر مبدأ الرحمة، لكي تعيش الرحمة في سلوكنا ولكي تتجسد في تصرفاتنا. تعاملنا مع الآخرين يجب أن يكون تعامل الرحمة. النبي مضى إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فأمروا صبيانهم وسفهاءهم بأن ينالوا من النبي. خرج الصبيان والسفهاء يلقفون النبي بالحجارة والأوساخ والأشواك إلى أن دميت رجلاه، أقبل إلى حائط واستند إليه، ما بكى ولا ولول ولا دعا عليهم ولا تذمر منهم، وإنما قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، إلهي لك العتبى حتى ترضى. كان يتعامل بلغة الرحمة، وبقي يمسح على رؤوس الأطفال، يضمهم إلى صدره، يمزح معهم، يلعب معهم، يجسد لغة الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. كان يكثر تقبيل الحسنين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما وأحب من يحبهما. كان يتعامل دائما بلغة الرحمة. لذلك المسلمون في مثل هذه الليلة فقدوا معين الرحمة، فقدوا منهل الرحمة في فقد النبي صلى الله عليه وآله. وأكثر شخص تأثر لفقد النبي، لفقد الرحمة، لفقد نبع الرحمة، بضعته فاطمة الزهراء. البضعة الزهراء التي كانت على علاقة خاصة مع النبي، إذا دخلت عليه قام إليها وأجلسها وجلس معها وقبل ما بين عينيها زين. وكانت تقول له أم المؤمنين عائشة: أتقبل فتاة متزوجة؟ قال لها: إني أشم منها رائحة الجنة، فاطمة بضعة مني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. نعم، حتى حال احتضاره، حال موته، تقول أم المؤمنين عائشة: أقبلت إليه ابنته فاطمة فسر إليها فبكت، ثم أسر إليها فابتسمت. قلت: يا فاطمة ماذا قال لك؟ قالت: أسر إلي أولا ونعى إلي نفسه فبكيت، وأسر إلي ثانيا وقال: أنت أول الناس لحوقا بي، أول أهل بيتي لحوقا بي، فابتسمت وضحكت. كانت على علاقة خاصة مع النبي صلى الله عليه وآله. ويوم الوفاة في حال الاحتضار كانت زينب جالسة، كانت الزهراء جالسة مع النبي، الإمام علي عند رأسه، وفاطمة عند رجليه، والحسن عن يمينه، والحسين عن شماله، العائلة الفاطمية، العائلة العلوية جالسة مع النبي في حال الاحتضار، في حال لقاء الموت. أكو أمور لازم تلتفت إليها جرت في وفاة النبي تلفت الإنسان. زين، الأمر الأول أنه إذا تلاحظ كل إمام وكل معصوم في حالة الوداع، إذا جاء وقت الوداع تأتي الأطفال وتضمه إلى صدورها وتتودع منها، لأن هذه الساعة الأخيرة تدري والدقائق الأخيرة، وأكثر شيء الأطفال يحتاج إلى نوع من الحنان ونوع من الرأفة والرحمة. ولذلك النبي لما حان حينه التفت للإمام علي قال: أحضر ولدي حسنا حسينا. ليش يا رسول الله؟ أريد أن أضمهما وأشمهما. أقبل الحسن والحسين تسابقا رميا بأنفسهما على صدر رسول الله، احتضن حسنا واحتضن حسينا. هذه عادة جرت، ها؟ ولهذا تشوف بعد وفاة النبي أيضا الزهراء عليه السلام نفس الشيء. أيضا الزهراء يوم وضعت على المغتسل وأراد الإمام بعد الغسل أن يلبسها الكفن، قال: أين حسن وحسين؟ تعال يا ودع أمكما. وأقبل الحسنان وانكب عليها، يقول الحسن المجتبى: فوالله إنها حنت وأنت. أيتام صغار ذول أطفال، أشهد بالله أنها حنت وأنت وضمتنا إلى صدرها. والإمام علي نفس الشيء وقت الوفاة، أكو أطفال صغار العباس بن علي وأخوته جاءوا واحتضنوا الإمام إلى صدورهم، ها؟ وودعهم. هذه سيرة، ها؟ النبي وفاطمة والإمام علي والحسن كلهم وقت الموت وقت الاحتضار لازم يجي الطفل يضموه إلى الصدر ويودعوه. متى تخلفت هالعادة؟ أسألك، ها جاوب على السؤال. هذه سيرة عند الأئمة، لازم يضم الطفل وقت الاحتضار، لازم يضم الطفل وقت الوداع، ها؟ ما أدري هالسيرة، ها؟ هالسيرة يوم من الأيام تخلفت، شفت واحد ما ضم طفله من الأئمة، شفت واحد ما قدر يضم الطفل إلى صدره ويودعه. يقولوا يوم عاشوراء أقبل عبد الله بن الحسن عمره 10 سنوات، هذا أصغر الأولاد، أصغر أولاد الحسن، أقبل وين؟ أقبل إلى عمه الحسين يريد أن يضمه إلى صدره، وعمه صريح على الأرض. الإمام الحسين كان يحتضر في ذلك الوقت، ها؟ أقبل الطفل يريد يضم عمه يودع عمه، فلما أهوى عليه أقبل الشمر أهوى بسيفه وقع على يد الغلام فقطعها. قال: عم أبا عبد الله لقد قطعوا يدي. قال: لا، أصبر بني حتى تلقى جدك رسول الله. قام الشمر يريد يقتل الحسين وإذا بالطفل يقف أمامه باليد الأخرى: يا ابن الخبيث لا تقتل عمي، لا تقتل عمي، دعني مع عمي أضمه ويضمني. وقام وذبحه على صدر عمه. الأمر الثاني، إذا تشوف كل واحد من المعصومين يصدر وصايا لكن وصاياهم متشابهة، يعني النبي صلى الله عليه وآله يوصي بأهل بيته: الله الله في علي، الله الله في فاطمة، الله الله في الحسن، الله الله في الحسين. يوصي بأهل بيته خيرا، الإمام علي يوصي الإمام الحسن، وصاياهم متشابهة، يوصون بهذه الوصايا. لكن أكو وصايا تختلف عن وصية النبي، أكو بعض المئمة، أكو بعض المعصومين ما أوصى بهذا، ما أوصى بأهل بيته خيرا، أوصى بشيء آخر. شنو هذه الوصية؟ خل نقراها، خل نسمعها، هذه الوصية المختلفة. أبا الحسن، أبا الحسن، ادفني ليلا يعني ما يحتاج أوصيك بعد بالأيتام، الأيتام دكتور في الوصية، أنا عندي وصية ثانية، وصية ثانية، وصية داخل قلبي، هذه الوصية وصية متغلغلة في أحشائي. أبا الحسن ادفني ليلان إذا نامت العيون وهدأت الأبصار، واصنع لي نعشا صورته لي الملائكة. شنو النعش؟ صورته للإمام علي، وفعلا صنع لها ذلك النعش. هذه وصية تختلف عن وصية النبي، أكو وصية أخرى تشابهها أيضا، وصية يوم العاشر من المحرم. شنو الوصية هذه يوم العاشر؟ ها، يلتفت إلى خليفته بني علي زينب سكينة يتامى بعدي، سكن روعتهن، هدئ لوعتهن، نشف دمعتهن. بني علي بعد عندي وصية خاصة ما أوصى بها أبي ولا جدي ولا أمي، بني علي وأبلغ شيعتي، وأبلغ شيعتي عني السلام، وقل إن أبي قتل غريبا فاندبوه، وذبح ضمانا فابكوه. بعد عندنا أمر أخير، ها، لازم نلتفت إليه، حال احتضار النبي. في حال الاحتضار أي معصوم يحتضر، المعصوم الآخر جالس جنبه، وشكل لما أراد أن يحتضر النبي الإمام علي جالس عند رأسه، والإمام علي يقول: فاضت روح رسول الله في كفي ومسحت بها وجهي. ما يحتضر أحد إلا والمعصوم إلى جنبه. الإمام علي احتضار، الحسن إلى جانبه، الإمام الحسن احتضار، الحسين إلى جانبه. المعصوم إذا يحتضر المعصوم الآخر جالس إلى جانبه، لكن أكو اثنين من المعصومين ما صار هذا، ما صار. أكو اثنين من المعصومين احتضروا وحدهم، منهم هذول؟ ها أسألك إياهم. واحد من المعصومين قال: أسماء سأدخل غرفتي. يدري عليك، أدري بك انتهى، ما تقدر على مصيبتها، مصيبتها صعبة صعبة، مصيبتها صعبة على القلب. أسمع، سأدخل غرفتي وأصلي لربي، ثم ادعني فإن أجبتك، وإلا فاعلمي أني لحقت بربي. ودخلت غرفتها الحزينة الكئيبة، صلت دقائق، نادتها أسماء: فاطمة كلميني، يا ابن رسول الله جاوبيني. لم تجبها، دخلت عليها، رفعت الستر عنها، فإذا هي ميتة. هذا واحد ما حد حضر عنده حال احتضاره. بعد المعصوم الآخر، المعصوم الآخر اللي حال الاحتضار ما حد حضر عنده، أكو معصوم آخر كلما فتح عينه وجد رجل قابض على شيبته، كل ما فتح عينه وجد رجل جالس على صدره. هذا وقت الاحتضار، هذا وقت الموت، وقت النزاع. ما حد أحد يم، لا عيال لا أطفال، ينادي: أين جدي محمد المصطفى؟ أين أبي علي المرتضى؟ أين أخي المجتبى؟ أين أمي فاطمة الزهراء؟ عظم الله أجوركم، استأذن ملك الموت على رسول الله ولم يستأذن على أحد قبله ولا على أحد بعده. دخل ملك الموت قال يا رسول الله إن الله يخيرك بين البقاء واللقاء. قال يا ملك الموت امضي لما أمرت به وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. عظم الله أجوركم. فاشتغل ملك الموت بقبض روحه، كان علي عند رأسه وفاطمة عند رجله والحسن عن يمينه والحسين عن شماله، عرقا جبينا سكن أنينا، مد يديه ورجله وغمض عينه وفاضت روحه الشريفة. أنا مناد ومحمدا كل ينادي ونبيا كل ينادي ورسولا. أجركم الله جزاكم الله خيرا وأثابكم. هناك ثلاثة تنبيهات أردنا أن ننبه عليها. التنبيه الأول أنه الليلة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أستغرب يعني درجة الحضور، يعني وفاة رسول الله ما تحيا كما يحيا يوم الأربعين ولا ليلة الأربعين. لماذا؟ يعني هذا محل استغراب. يعني وفاة رسول الله سيد الرسل سيد الخلق، مفروض بنا كمسلمين أن نهتم بها وأن نحتفل بها أكثر من احتفالنا بأي مناسبة أخرى. شليلة العاشر لها مزية خاصة احتفل بها الأنبياء والرسل والأئمة، لكن هل يصح أن نعنى بليلة الأربعين بأكثر مما نعنى بليلة وفاة النبي؟ هل يصح هذا؟ هل هذا يناسب درجة الحضور، درجة التفاعل، حتى الموكب؟ يعني أنا قلت للإخوان أنتوا تطلعوا موكب عزاء، تطلعوا خارج السور وتدخلوا، هذا الموكب أولى به يوم وفاة النبي، لأنه يوم وفاة سيد الرسل سيد الخلق، أولى بهذا الموكب يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله. ما نستهين بيوم الأربعين، يوم الأربعين يوم فاجعة عظيمة، ولكن لا فاجعة كفاجعة موت رسول الله، ولا يوم مؤلم كيوم وفاة رسول الله، ما سوى يوم عاشوراء لبعض الدواعي. زين، فعلينا كمسلمين أن نحتفل بهذا اليوم وبهذه الليلة احتفالا عظيما، نحضر بدرجة أكبر من هذه الدرجة ونهتم بدرجة أكبر من هذا الاهتمام، وكون عندنا موكب عزاء كما يكون عندنا في المناسبات الأخرى. هذا يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، كما سمعتم من كثير من الرواة والقراء عن النبي صلى الله عليه وآله، حب الوطن من الإيمان، وحب الوطن يدعو الإنسان المواطن إلى أن يخلص إلى وطنه وأن يجهد نفسه وطاقته في سبيل خدمة الوطن وخدمة أبناء الوطن، وأن يشارك في المناسبات الوطنية التي يظهر فيها وطنيته وانتماءه لوطنه. مثلا المشاركة في النوادي الرياضية، المشاركة في الصحف، المشاركة في المجلات. ليش إحنا متقوقعين على أنفسنا؟ ليش إحنا متقوقعين في أفق واحد؟ خلينا نظهر أننا محبون لأوطاننا، نساهم في ثقافة وطننا، نساهم في حضارة وطننا، نساهم في بناء وطننا من خلال مشاركة في المجلة، من خلال المشاركة في الصحيفة، من خلال المشاركة في النادي، وهكذا جميع الأنشطة الوطنية نحاول أن ندخلها حتى نظهر مدى إخلاصنا ومدى سعينا لبناء وطننا ثقافة وحضارة. ومن القضايا الوطنية التي تحتاج إلى مساهماتنا مسألة الانتخابات. علينا أن نبادر للتسجيل وللانتخاب في قضية الانتخابات من باب اختيار الشخص الأفضل الأكفى لخدمة أبناء وطننا ولخدمة وطننا. هذا من الأمور الإنسانية الوطنية التي يقرها كل إنسان يملك ذوق سليم ويمكن عقل ويملك عقل منفتح. الأمر الثالث هي مسألة الليلة القادمة. كما عرفتم هناك كلمة للسماحة السيد سامي خضرة، نعم، له كلمة قبل المحاضرة يعني الساعة 9:45 يبدأ بكلمته، بعدين أنا ألقي محاضرة وأتكلم في الليلة القادمة عن العصمة، لأن أكو إشكالات كثيرة عن العصمة، فأنا أتكلم عن العصمة في الليلة القادمة بشكل واضح وبشكل دقيق حتى ترتفع كثير من الإشكالات حول هذا الأمر وحول هذا المبدأ، وهي الليلة الأخيرة من قراءاتنا الليلة القادمة إن شاء الله. ونسألكم الدعاء، الليلة ليلة وفاة النبي، نتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله في قراءة الآية وفي الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن صوت أعلى، أمن يجيب أمن يجيب أمن يجيب عشر مرات بصوت عالي، يا الله اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، يا الله اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. بعض المؤمنين يسألكم الدعاء له بقضاء الحاجة، اللهم اقض حاجته يا الله وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، خصوصا إخواننا في العراق ولبنان وفلسطين، يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ب